قال رحمه الله: قوله تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا وصف المتقين: كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، تقبض أرواحهم وهم على هذه الصفة وعلى هذه الهيئة والحال، طيبين، طيبين في نفوسهم، طيبين في أعمالهم، طيبين في أقوالهم وأحوالهم، يشمل كل ما كان يندرج تحت معنى طيب، وهم طيبين. ومن أهل العلم من يخصص المعنى، فأقوال طاهرين من شوائب الشرك والكفر والنفاق، أو صالحين أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم في مسألة الطيبين، وكلها تدخل تحت كلمة طيبين، سواء ما ذكر أو لم يذكره أهل التفسير، وإنما هذا التفسير من بعض أو من باب ذكر بعض أفراد العام ولا يفيد تخصيصا، فإنهم طيبين طاهرين من شوائب الشرك والكفر والنفاق، وصالحين أيضا كذلك، وزاكية أفعالهم وأقوالهم، وطيب نفوسهم بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، طيبين أيضا كذلك في بعدهم عن المعاصي، وطيبين في سهولة خروج أرواحهم عند قبض الملائكة لهم. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، أرواحهم تخرج بكل سهولة، لا صعوبة في خروجها. وهكذا أيضا طيبين أحياء وأمواتا، فقدر الله سبحانه وتعالى أن تتوفاهم الملائكة على هذه الصفة. وقول طيب حال من المفعول في قوله تتوفاهم، وقيل حال من الملائكة، تتوفاهم الملائكة طيبين، ولكن الذي يظهر أنها حال من المفعول، الذين تتوفاهم الملائكة حال كونهم طيبين، طيبين في جميع ما ذكر، فيحمل اللفظ على عمومه فيدخل فيه جميع ما ذكر من غير أن يخصص بشيء، ومن خصصه فلا نكير عليه ولا تثريب عليه، فإنه فسر اللفظ ببعض ما يندرج تحته من المعاني الكثيرة. يقولون سلام عليكم، وهذا قول الملائكة التي تتوفى تلك الأرواح الطيبة وتلك النفوس الزاكية، تتوفاها وهي طيبة وتقول لها سلام عليكم، اطمئنوا ولا عليكم شيء، ولا تحذرون ولا تخافون شيئا تقبلون عليه، فأنتم متم على الطيب، متم على الخير، متم على العقيدة الصحيحة، متم على البعد عن شوائب الشرك والكفر، طيبين، ما عليكم خوف، سلام عليكم، فلا خوف عليكم، وتتلقاكم الملائكة ويتلقاكم النعيم من الله سبحانه وتعالى، والتبشير بالجنان والتبشير بالخير عند الموت، سلام عليكم. ويا لها من بشارة والله، ويا لها من فرحة تغمر أولئك الذين قبضت أرواحهم طيبة، فلا شك أن السعادة. فلذلك يقول: قدموني قدموني، ليش تأخروني في الجنازة؟ قدموني قدموني، عجلوا بي، فأنا لا يلحقني مكروه، فقد بشرت بأني طيب، سلام علي، فلا يلحقني مكروه البتة، يلا سرعوا بي. وهنيئا لمن كان كذلك والله، ما يريد يرجع لهذه الدنيا إلا إذا كان من أجل الجهاد وغير ذلك، يتمنى أن يرجع ويقتل ويعود مرة ثانية ويرجع ويقتل لما يجد من النعيم والخير المقيم. وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فقوله يقولون حال، فقيل حال مقدرة وقيل حال غير ذلك مقارنة، وإذا كانت حال مقارنة أي أن الملائكة تقول لهم عند قبض أرواحهم، يقولون سلام عليكم عند قبض أرواحهم، سلام عليكم، وقيل هذا القول إنما يكون يوم القيامة، فتكون حال مقدرة مستقبلة بدليل ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذا يكون يوم القيامة، البشرى والأمر بالدخول يوم القيامة، فهو محتمل أن تكون قائلين سلام عليكم عند قبض الأرواح، وهذه حال مقارنة، أو يقولون لهم يوم القيامة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وهذه حال مقدرة مستقبلة لأنها لم تكن بعد وإنما تكون يوم القيامة، ففي احتمال. ثم ذكر سبحانه وتعالى متوعدا أهل الشقاء والمحاربين المعاندين للأولياء والأنبياء والصالحين، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ أولئك الذين يتعبونك يا محمد، أهل مكة قريش، وما تنال منهم من الأذى وما يضيق صدرك بفعالهم، هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة بقبض أرواحهم أو يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى؟ وهذا قريب، وسنفعل بهم مثل ما فعلنا بمن تقدم من الظلمة، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمناهم، كذلك فعل الذين من قبلهم فعلهم مثل هذا الفعل، فعل هؤلاء من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء، ففعلنا بهم ما فعلنا بأولئك فأهلكناهم، وهؤلاء سنهلكهم، كذلك فعل الذين من قبلهم نفس فعلهم، أصروا على الكفر وأصروا على التكذيب والاستهزاء، فعل الله سبحانه وتعالى بهم ما فعل من الهلاك والتدمير، وهؤلاء سيدمرهم الله لأنهم سلكوا مسلك الأشقياء وفعلوا سبب الدمار والهلاك كما فعله من تقدم ممن ظلموا أنفسهم ولم يظلمهم الله سبحانه، بل هذه العقوبة ونزول العذاب هو بجريرة الأفعال، فقال الله سبحانه وتعالى وما ظلمناه وما ظلمهم الله، أي بإنزال العذاب عليهم وبإهلاكهم، وأيضا كذلك بما استحقوه هو بكفرهم، ما ظلمناهم أبدا. وهؤلاء قريش يا محمد انتظر لهم، هل ينظرون ينتظرون إلا هذا الذي فعلنا بأسلافهم الذين سلكوا مسلكهم الآن، سيصيبهم ما أصاب من تقدم، كذلك نفعل بالمجرمين، سنة الله في المجرمين المكذبين الكافرين الملحدين المعاندين الأشقياء أن الله يعذبهم تأخروا أو تقدموا، فمن تأخر سيصيبه ما أصاب من تقدم، لأنهم اجتمعوا في الكفر واجتمعوا في أذية الصالحين واجتمعوا في العناد والاستهزاء واجتمعوا في الإصرار على الكفر، هؤلاء عذابهم نفس عذاب أولئك، كذلك نفعل بالمجرمين. فإذا الأمور تحتاج إلى صبر، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ المقصود بأمر ربك هو العذاب، يأتيهم عذاب الله سبحانه وتعالى، كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمناهم وما ظلمهم الله، ما معنى كذلك فعل الذين من قبلهم؟ ما هو الذي فعلوه من تقدم؟ نعم أحسنت، الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء، فعل الذين من قبلهم فأهلكناهم وما ظلمناهم، فيكون هناك شيء مقدر، فأهلكناهم وما ظلمهم الله، فيكون هذا العطف على هذا المقدر، فأهلكناهم وما ظلمهم الله، وما ظلمهم الله وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي إنما هذا بجريرة أفعالهم وبسبب ظلمهم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيهم بما ارتكبوا من القبائح، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بالكفر بالله بالمعاصي بالقبائح بالشرك بغير ذلك مما يدخل تحت اللفظ العام المحذوف الذي من أجله حذف، فإن حذف المعمول من أغراض حذفه العموم، يظلمون أنفسهم بكذا بكذا بكذا، كله يدخل تحت هذا الذي يستحق به الشخص العذاب من الظلم، وأعظم الظلم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فأصابهم سيئات ما عملوا، أي بسبب ذنوبهم، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وهذا مصير كل مستهزئ. قال رحمه الله قوله تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين مؤمنين طاهرين من الشرك. قال مجاهد: زاكية أفعالهم وأقوالهم. وقيل معنا إن وفاتهم تقع طيبة سهلة، أي لا صعوبة في خروج أرواحهم، فاتهم سهلة. وقد سمعت أن طيبين يشمل جميع المعاني، طيبين كلمة جامعة لكل ما ذكره، فعلى هذا تصلح أن تحمل على جميع ما ذكر أهل التفسير من الأقوال، فيدخل فيه جميع ما ذكر ولا يقتصر على شيء. وهذا ليس من باب الخلاف في التفسير، خلاف التضاد والتباين أبدا، بل هذا خلاف سائغ وجائز وليس بخلاف أصلا، وإنما كل واحد يذكر جزءا مما يدخل تحت اللفظ العام، يعني جزءا من المعنى. وقيل معناه: إن وفاتهم تقع طيبة سهلة. يقولون يعني الملائكة لهم: سلام عليكم. وقيل يبلغونهم: سلام الله سلام عليكم. أي الملائكة قائل ذلك لهم، حال مقارنة إن كان القول واقعا منهم في حال الوفاء وفي حال قبض أرواحهم، يقولون سلام عليكم. وإن كان القول واقع يوم القيامة، يقولون سلام عليكم يوم القيامة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهي حال مقدرة مستقبلة. قال رحمه الله: يقولون يعني الملائكة لهم سلام عليكم. وقيل يبلغونهم سلام الله، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. وهذا أحسن ما يقال في الآية، أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم. وقيل ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكروه من الاقتراح، وهذا فيه رد شبهة لأولئك المنكرين، فهم ينتظرون محمد هذا الذي طلبوا منه: هات لنا الملك الذي طلبناه منك، أنك ينزل معك لنصدقك ويدفع عنا هذا الذي في نفوسنا جهتك، هات لنا من يشهد لك. هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أي هل ينتظرون حتى يؤمنوا بالله إلا نزول الملائكة التي تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بصدقه، ونسأل الله العافية. وقالوا: ولولا أنزل عليه ملك، ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فهم يقولون هذا على سبيل الاستهزاء، وينتظرون هذا مو على الحقيقة، ينتظرون على سبيل الاستهزاء: يا محمد هات لنا الملك حتى نصدقك بقولك هذا، أو انزل علينا عذاب الله، أو يأتي أمر ربك، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، هات لنا العذاب هذا أو هات لنا الملك حتى نصدق على أنك من عند الله سبحانه وتعالى. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك، على سبيل الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هو المعنى الأول اقتصر عليه الإمام كما ترى: هل ينظرون ينتظرون إلا أن تأتي الملائكة بقبض أرواحهم، وهذا وعيد من الله سبحانه وتعالى، أو نزول عذاب الله وأمر الله عليهم. لا في إلا هذا الآن بعد التكذيب هذا، فلذلك قال: كذلك فعل الذين من قبلهم أصروا على الكفر فأهلكناهم وما ظلمهم الله. قال رحمه الله: قوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، يعني أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم، أو يأتي أمر ربك، يعني يوم القيامة، وقيل العذاب، قولان في أمر الله، قيل يأتي أمر ربك أي يوم القيامة، وقيل أمر ربك أي عذاب الله سبحانه وتعالى. وهذه أو يطلق عليها النحاة بأنها مانعة خلو، مانعة خلو، فإن كل من الموت والعذاب سيأتيهم وإن اختلف الوقت، فلا يخلو ذا أو ذا، كله سيأتي، اصبروا، كله سيأتي، فهذه مانعة خلو عند النحاة، فإنها منعت خلو هذا الأمر من بين الأمرين، وإن اختلفت الأوقات، سيأتي هذا وسيأتي هذا والأوقات ستختلف، يأتي الأمر من الله بقبض الأرواح ويأتي عذاب الله يوم القيامة، وإن يريدون من هذا هو عذاب الله في الدنيا، فلا يخلو حالكم من هذا، وهذا تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى. فهذه أو عند النحاة مانعت خلو، فإن الموت العذاب يأتيهم وإن اختلفت الأزمنة وإن اختلف الوقت. وعبر بأو دون الواو إشارة إلى كفاية كل واحد من الأمرين على تعذيبهم، لو جئنا بواحد يكفيهم، الملائكة تأتي وتقبض أرواحهم وتهينهم هذا يكفي، أو يأتي أمر ربك يوم القيامة يكفي، ولم يأتي بأو التي تفيد التشريك، أو لم يأتي بالواو التي تفيد التشريك، وإنما اقتصر على أو التي هي مانعة خلو لأجل أن إشارة إلى هذا أن كل واحد من الأمرين يكفي في تعذيبهم يا محمد، قبض الأرواح أو أمر الله سبحانه وتعالى، هذا أو هذا. قال رحمه الله: قوله أو يأتي أمر ربك، ما هي أو هذه؟ يقال لها أي مانعة خلو، أحسنت، أو مانعة خلو، فكل من الموت العذاب يأتيهم وإن اختلف الوقت. يعني يوم القيامة قيل العذاب، كذلك نفعل بالذين من قبلهم، كذلك فعل الذين من قبلهم أي كفروا، كذلك فعل الذين من قبلهم أي مثل فعل هؤلاء من الإصرار على الكفر والتكذيب والاستهزاء، فعل الذين من قبلهم هذا الفعل، وإيش صار وإيش المصير؟ الهلاك. فنسأل الله أن يرحمنا برحمته وأن لا يأخذنا بما يفعل السفهاء هؤلاء، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، سفاكي الدماء، نسأل الله العافية والسلامة. عدم مبالاة أهم شيء يحقق مآربه وأغراضه ويصل إلى مقصوده، ولا يبالي بشيء ولو يسحق الأمة كلها، هؤلاء ناس طاشت عقولهم، ونسأل الله السلامة والعافية. تلاعب بهم شيطان واستحكم منهم فصرفهم كيف شاء، فهنيئا لمن ابتعد عن الفتن، هنيئا له الله، هنيئا لكم يا أهل السنة، بعيدون عن الفتن وعن واقع الناس المؤلم، وتفكرون بتفكير العقلاء وتفكير الأنبياء، الوصول إلى الله والسير إلى الله حتى الموت. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرة، فقلت لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. فنحن نحاول أن نحقق ما أراد الله تحقيقه في أرضه، إن حصلنا إليه عليه وكنا أسبابا فالحمد لله، وإن لم متنا وعذرنا عند الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: كذلك فعل الذين من قبلهم أي كفروا، وما ظلمهم الله بتعذيبهم إياه بتعذيبه إياهم بتعذيبه إياهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا، عقوبات كفرهم وأعمالهم الخبيثة، وحاق بهم نزل بهم ما كانوا به يستهزئون. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.